السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يوجه ربنا سبحانه الخطاب لبني إسرائيل المولودين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ويقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم من جنسكم من اليهود أمثالكم في السبت الذي طلبوا أن يكون عيدا لهم، فأمرهم الله بالراحة فيه وبعدم العمل. فاعتزى منهم أناس، قال الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وذكرنا قصة هؤلاء كيف أن الله منعهم من العمل في يوم السبت، فإذا بهم يشتاقون إلى الحيتان، وكانت الأسماك تأتي إلى بحيرتهم في يوم السبت فقط دون غيره من أيام الأسبوع، بلاء من الله وابتلاء لهؤلاء. فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يبقى يجدها شارعة في بحرهم في بحيرتهم في نهرهم، يجدونها شارعة فيه يستطيعون أن يقبلوا عليها فيأخذوها. فابتلاهم الله: لا، ليس لكم ذلك في هذا اليوم، في يوم السبت أنتم الذين اخترتم ذلك، فليس لكم أن تصطادوا في يوم السبت ولا تعملوا عملا. فكان أمر أسبوع وراء أسبوع، كل مرة يرون ذلك ولا يقدرون، لغاية ما جاء أهل المعاصي منهم فابتدعوا حيلة من الحيل كيف يمسكون بالحيتان في يوم السبت ثم يأخذونها في يوم الأحد، يمسكونها يثبتونها في يوم السبت بطريقة من الطرق، إما بأن حفروا بحيرات صغيرة حيث البحر أو النهر يقذف ماءه فيها وبداخله الحيتان، فتدخل تجد مياها مرتفعة ضحلة لا تقدر على الرجوع، انحبست في هذا المكان، فيجوا في يوم الأحد يأخذونها كلما نصت في يوم السبت. أو أنهم كانوا يعلقون شباكهم من يوم الجمعة بالليل وينتظرون السبت تقع هذه الحيتان في الشباك فيأخذونها في يوم الأحد. أو أنهم كانوا يأتون الحيتان فيربطون حبالا في ذيولها ويتركونها ثم يقبضونها بعد ذلك في يوم الأحد، حيلا صنعها هؤلاء. فاعتدوا أي تجاوزوا حد الله سبحانه وتبارك وتعالى، اعتدوا منكم في السبت. فكانت العقوبة من الله أن قال لهم كونوا قردة خاسئة. قلنا، هذا الأمر أمر تكوين، قلنا لهم ذلك يعني تحولوا من صورة الإنس إلى صورة الحيوان إلى صورة القرود والقرد، يسخر منهم ويستهزأ منهم ويلعب به، فصاروا كهيئة هذا لأنهم تمسخروا في دين الله سبحانه، استهزأوا واستهانوا بدين الله، فحولهم إلى الصورة التي يتمسخر منهم فيها. فقال كونوا قردة خاسئين، أي مبعدين مطرودين من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، مبعدين عن الخير، أذلاء صاغرين، أهانهم الله عز وجل بهذه العقوبة غير ما يريدونه عند الله من عقوبة يوم القيامة. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب يا ترى هؤلاء اللي تحولوا إلى قردة عاشوا وتناسلوا وصار منهم أقوام بعد ذلك من القرود، يقال هؤلاء أجدادهم بنو إسرائيل. هنا الراجح لا، أنهم لم يتناسلوا، لما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فأخبر أن الله لم يجعل لممسوخ النسل الذي نسخ، وإنما هم عاشوا 3 أيام فقط ثم قبضهم الله عز وجل بعد ذلك. يبقى هنا رحمة رب العالمين سبحانه لم يترك هؤلاء على هذه الحالة فترة طويلة، إنما أراد أن يجعلهم نكالا، نكالا أي عقوبة لهم تنكل غيرهم أن يصنعوا صنيعهم. يعني النكال قلنا من النكل، والنكل القيد، والقيد المانع، الشيء الذي يمنع الإنسان من الحركة، يمنع الحيوان من الحركة، هذا القيد. فهو نكال لغيره أي مانع ورادع للغير من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء، جعلناها نكالا. وجاءنا التحذير، هنا القرآن يحذر، احذروا أن تعملوا كبني إسرائيل الذين لعنهم الله سبحانه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، بعصيانهم وتجاوزهم حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى بما عصوا وكانوا يعتدون، وكمان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى هنا عصوا واعتدوا، ما فهمش حد عائد يقول لهم عيب اللي بتعملوه، حرام اللي بتعملوه، إلا القليل، إلا القليل. فلما يجتمع الجميع على المعصية ومحدش ينهش يجي العقوبة من الله سبحانه. يبقى هنا في أصحاب السبت كأن بني إسرائيل فريقان، فريق أهل طاعة وفريق أهل معصية، فريق الطاعة فريقان، فريق أمر ونهوا وفريق سكتوا وألوم الناس دخل، فأهلك الله هؤلاء وجعلهم نكالا لغيرهم ممن سكتوا وممن يأتي تحدثه نفسه أنه يفعل كفعل هؤلاء العصاة، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يبقى عقوبة بسبب الذنوب التي صنعوها الآن وما كان قبل ذلك، أو عقوبة ومانع لغيرهم ممن هم معهم أم من يأتون من بعدهم، أو من قبلهم عرفوا ذلك عن طريق أنبيائهم أنه سيحدث ذلك، ومن بعدهم يعتبرون بما جاء في القرآن وما ذكر في قصص بني إسرائيل. هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث صفوان ابن عسال، قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، رجل من يهود يقول للآخر نروح لهذا النبي، فقال لا تقل نبي، لا تقل نبي. ليه؟ هم يعترفوش النبي، لا هم عارفين أنه نبي عليه الصلاة والسلام، إنه لو سمعك كان له 4 أعين، كان له 4. هذه كلمة قال عن الطمأنينة الكاملة والراحة والفرح، يعني ما تفرحوش بذلك، لا يفرح لما أنت تقول عنه إن هو نبي يفرح بهذا، إن اليهود اعترفوا بذلك، لا تقل له ذلك صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على الكاذبين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 آيات البينات اللي كانت لموسى أو كانت آية من آياتهم، فقال لهم يعني أنه أمرهم، فقال لا تشركوا بالله شيئا، 9 آيات بينات يعني أوامر، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. يبقى هذه الأشياء 9 آيات بين غير 9 الآيات اللي جاء بها موسى صلوات الله وسلامه عليه معجزات وإنها لفرعون ومن معه، ويستيقن بها بنو إسرائيل أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. الغرض أنه أخبرهم بما عندهم، من ربنا نهاكم عن الشرك، مش بني إسرائيل بس، بني إسرائيل كل الخلق نهاهم الله عز وجل عن الشرك، ولا تسرقوا أيضا هذا النهي للجميع، جميع الخلق. يبقى لكل الخلق هذه الآيات البينات، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ما تتهموش أحدا زورا. هيجي بعد شوية قصة البقرة وكيف اتهموا ناسا ظلما وزورا في ذلك. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تسحروا، لا تتعاملوا بالسحر. واليهود أسحر الناس، أكثر الناس تعاملا في السحر هم اليهود لعنة الله عليهم. ولا تأكلوا الربا، حرم عليهم الربا فكانوا أكثر، هم اللي اخترعوا الربا اليهود، هم اللي ملوا الدنيا بالربا فتبعهم المسلمون حتى أذلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأكلهم الربا. ولا تأكلوا الربا. ولا تقذفوا محصنة، ولا تقذفوا محصنة عفيفة ما ترموهاش من غير دليل ولا بينة. ولا تولوا الفرار يوم الزحف، لا تهربوا يوم القتال. وعليكم خاصة اليهود، معاشر اليهود يعني حرم الله عز وجل عليكم شيء خاصا لكم عقوبة لكم، ألا تعتدوا في السبت، ألا تعتدوا في السبت. يبقى في يوم السبت يحرم عليهم العمل، يبقى العمل بالنسبة لهم في يوم السبت هذا اعتداء، ألا تعتدوا في السبت. قال فقبلوا يده ورجله صلوات الله وسلامه عليه، يعني اليهود اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك قبلوا يده ورجله. وقال الاثنان نشهد أنك نبي، نشهد يعني واحد كان قال للثاني ما تقولوش، هو الآن بيقول نشهد أنك نبي. ولكن هل نفعهم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنهم قالوا قولا باللسان فقط، لكن إنهم حيتبعوه في دينه مش حيعملوا. قال فما يمنعكم أن تتبعوني، فما يمنعكم. فاليهود كانوا يعتقدون في أنفسهم أنه نبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون أنه رسول رب العالمين، لكن حين يشهدون يقولوا أنت نبي زيك زي غيرك، يعني أنت واحد من الأنبياء بس مش لنا، مش لنا أنت العرب. كونهم يعترفون بأنه نبي هذا اعتراف بأنه فيه صفات الأنبياء ومن ضمنها العصمة ومن ضمنها أنهم لا يكذبون. فإذا كانوا هم يقولون أنت نبي وهو يقول أنا نبي لكم ولغيركم، فكأنهم يحتجون على أنفسهم بهذا الذي يقولونه، صارت حجة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي. إن داود دعا، يعني هم يتعللون كذبا في ذلك، فيقولون إن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام دعا أن في ذريته تكون نبي، وإحنا مستنين نبي من ذرية داود عليه الصلاة والسلام، وهم عارفين إنه هذا النبي الأمي مش من ذريته، من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو هذا النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم، ما فيش نبي من ذرية داود حيتولد بعد ذلك إلا ما يكون من نزول المسيح عليه الصلاة والسلام اللي هم كذبوا به قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقالوا إننا خاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود، إننا خاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، وأخبر عنهم أن يوم السبت تحريم العمل في هذا لهم فقط ليس لغيرهم، ولم يكن شرفا لهم وإنما كان عقوبة لهؤلاء لأنهم أعرضوا عن يوم الجمعة واختاروا يوم السبت. يبقى هنا كأن الآية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذرنا أن نقع فيما وقعت فيه اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا تحذروا، يعني احذروا أن تقعوا فيما وقعت فيه اليهود، احذروا أيها المسلمون من التحايل في دين الله، الاحتيال على دين الله حتى تحلوا الحرام أو تحرموا الحلال. ليس لكم هذا، تحريم الحلال تحليل الحرام هذا تشريع، والتشريع لا يكون إلا من الرب الخالق سبحانه، الله الذي يملك ذلك وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله، هذا حكم حلال حرام. يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يكذب على الله ويفتري على الله كذبا فيخترع شيئا ما أنزل الله به من سلطان هذا لا يفلح، حتى وإن استمتع بما اخترعه شيئا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. يستمتعون متاعا قليلا ثم المرد إلى الله يدخلهم النار بافترائهم عليه سبحانه وتبارك وتعالى.

التحريم ثابت في هذا الحديث وفي غيره، يحرم على الرجال لبس الحرير، تحرم المعازف، يحرم الزنا، يحرم أكل الربا، يحرم الأشياء التي حرمها ربنا وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم نحرمها. نرجع للحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يعني ينزلون بجوار جبل، يعني عندهم سارحة إبل بترعى وهم يروحوا جنب الجبل والإبل بتاعتهم رايحة جاية عليهم، يأتيهم الفقير، يعني اللي عنده إبل رايحة جاية عليه إنسان غني مش إنسان فقير، عنده جمال، عنده مواشي، عنده، فتأتي هذه السارحة، فلما يجي الفقير اديني حاجة يقول له ما عنديش، عدي علينا بكرة، ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، يبيتهم الله بهذا الذي يعني يصرعهم الله، يأتيهم العقوبة من الله ليلا بياتا بأنهم استحلوا الحرى، استحلوا الفروج التي حرمها الله، استحل الرجال لبس الحرير، استحلوا الخمر فشربوه، استحلوا المعازف فاستمعوا إليها، فعاقبهم الله وبيتهم سبحانه تبارك وتعالى، بيتهم أي أهلكهم بالليل بياتا. قال: فيبيتهم الله ويضع العلم، العلم الجبل المرتفع يخفضه يهبطه سبحانه، أو أنه يعملهم به يدفنهم تحته، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، ويمسخ آخرين يعني ممن يصنعون ذلك، يبقى المجموعة اللي كانت جنب الجبل هد الجبل عليهم وبيتهم سبحانه، الآخرون يمسخون قردة وخنازير بإيه؟ بهذه الذنوب، استحلال ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، يمسخ آخرون أو يمسخ الله آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، كأن هؤلاء من شرار الخلق اللي تقوم عليهم الساعة وهم على هذه الهيئة والعياذ بالله، أو يبعثون على هذه الهيئة يوم القيامة. فيحذر المسلم من الافتراء على الله سبحانه، وإلا فهذه العقوبة التي يذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن بني إسرائيل لما مسخهم الله قردة وخنازير لم يعيشوا كثيرا، وذلك جاء في الحديث صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عن الجميع، يعني السيدة أم حبيبة تدعو ربها أن يمتعها بهؤلاء، أبوها شيخ قريش ودخل في الإسلام ففرحت بأبيها، اللهم متعني طول في عمر أبي، يعني تقصد هذا متعني معنى أصل عمره، يعني يقول أمتع الله بك يعني أطال من عمرك في النفع والفائدة، فهنا تقول متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، وبدأت بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، يعني تسألت حاجة خلاص ما تكتبت، خلاص طول لي عمر أبويا هيطوله لك، هو اللي مكتوب اللي هيديله، ما فيش أكثر من ذلك، فقال: لن يعدل شيئا قبل حلة أو يؤخر شيئا عن حله، يبقى العمر خلاص مكتوب عند الله، الرزق مكتوب عند الله سبحانه، الأجل مكتوب عند الله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا، يبقى اهتم بما هو الخير والأفضل، حتى لو زود لهم في أعمارهم سنين ما هي الموت برضه وانت كمان حتموت، يبقى تسأل الله عز وجل أن يجيرك من النار وأنه يدخلك الجنة. لو أنك استعذت من الله من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان هذا خيرا لك وأفضل. قالت: ذكر عنده القردة والخنازير، ذكر في الجلسة نفسها ذكر القردة والخنازير، ومن مسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، يعني الذين مسخهم الله ما جعلش لهم ذرية، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، وإن كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي حديث آخر لابن مسعود في رواية مسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، يعني الذين يعذبون ينزل عليهم العذاب إن الله ما يجعل لهم شيء نسل، ما يجعل لهم شيء نسل، ولكن يهلكهم الله عز وجل. وهذه رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه، ما هو لو جعل لهؤلاء نسلا وقد مسخ الآباء هيطلع الأبناء مشوهين، مشوهين طب إذا بهم يكونوا مشوهين، فلم يجعل نسلا للأباء أصلا على هذه الحال، بفرض أنهم لم يخلقوا مشوهين طلعوا السلام ولكن أبنائهم حيعيرونهم بأبائهم، فلم يجعل لهؤلاء نسلا أصلا. قال وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، كانوا قبل ذلك. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه أهلكت ذرية من بني إسرائيل، اختفت ذرية من بني إسرائيل، يعني أهلكهم الله ومسخهم، وأخاف أن يكون هذه الفأرة، أخاف أن يكون هذه الفأرة، يعني إنه مسكوا فأرة. هذا قاله قبل أن يوحى إليه، فإذا قال أظن كذا وما أدري كذا هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، لم يوحى إليه فيه، فلذلك قال أظن كذا، فأوحي إليه فأخبرنا بهذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا هذه قاعدة يقولها أهل العلم في ذلك، أنه إذا قال أظن كذا ما أظن كذا هذا ظنه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا حدث عن الوحي افعلوا كذا لا تفعلوا كذا قد كان كذا فيه كذا إن الله يأمر كذا في كذا الشتاء في كذا، هذا الكلام اليقيني هذا كل وحي من الله عز وجل. يبقى إذا قال أظن كذا هذا شيء آخر. من ذلك حين خرج عليهم فوجدهم يؤبرون النخل صلوات الله وسلامه عليه، يؤبر النخل يلقح النخلة الأنثى من النخل الذكر ينقل من هنا لهنا، فقال هو عن نفسه هو مش مزارع عليه الصلاة والسلام، مش فلاح عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أهل المدينة قال ما أظن هذا يغني شيئا، ما أظن يعني عملكم هذا ما أظنه، فهم ظنوا أنه بيقول له ما تعملوش فتركوا في هذا العام، ما طلعش في النخل الحصاد بتاع كل عام ما طلعش فيه. فقال ما هذا؟ فقالوا قلت كذا، قال إنما قلته ظن، هذا ظن أنا أقول لكم هذا ظني أنا ما قلت له، فما أحدث عن الوحي فإني لا أكذب على الله، الوحي لا، إذا قلت افعلوا أو لا تفعلوا، أما إذا قلت هذا ظني هذا ظني زي غيري من البشر في أمر الظن. ولذلك كان حكمه بين الناس بما يظنه عليه الصلاة والسلام في صدق القائل وكذب القائل بحسب حكمه عليه، فلذلك يقول لهم صلى الله عليه وسلم في المحاكمة لما يحتكمون إليه إنكم تختصمون إليه ولعله أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. يبقى هنا أنا بنسمع وبنقضي باللي أنتم بتقولوه، وهنا القضاء ليس بوحي من الله أن فلان صادق فلان كاذب، لا، فلان صادق وكاذب بحسب الشهادات التي أمام، بحكمة من الله عز وجل أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمع من الناس ليشرع عليه الصلاة والسلام التشريع. إن يجي القضاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا الأمر صعب عليه نقضي إزاي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي بالوحي طب إحنا هنقضي إزاي، فكان قضاءه في الخصومات بما يراه أمامه، يقول فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. الذي أقضي له يبقى كأنه ممكن يقضي بحسب الشهادة وتطلع شهادة زور، فيقضي له فيأخذ هذا المال ويمشي به فرد به يتأبطه نارا والعياذ بالله. يبقى هذا قضاءه صلى الله عليه وسلم بعلمه ليس بالوحي، إنما الوحي في أنه السارق تقطع يده. طيب السارق إما باعترافه يعترف على نفسه وإما باثنين شهود، الشهود قد يكونوا كذابين وقد يكونوا صادقين، فلذلك حيقضي بشهادة الشهود كأن الشهود هم اللي أقاموا على هذا الإنسان الحد. فالغرض أنه في الحديث صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال ذلك، في الضب لما قدم له قال أخاف أن يكون مسخا، أخاف أن يكون مسخا، إن أمة ممسوخة اختفت بني إسرائيل، أمة من بني إسرائيل لا أدري ما صنع بهم، فهو قال لا أدري ما صنع بهم أخاف أكل هذا لا يكون هم اللي مسخوا هذا، فلم يأكل الضب وتقزز منه، ثم علم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الله ليجعل لأمة منسوخة نسلة. يبقى هنا هذا الحديث الخاتم ناسخ للأشياء الأخرى التي فيها أظن كذا ما أدري كذا وما أدري لعله يكون اللي مسخ من بعد ذلك أعلمه الله أن الأمة الممسوخة لا تعيش فوق 3 أيام وأنها لا يكون لها نسل، فحدث بذلك صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من جملة الأحاديث بيان أن الذي يفتري على الله الكذب الله يعذبه كما عذب بني إسرائيل، يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة. فليحذر الإنسان أن يفتري على الله، أن يحتال في دين الله عز وجل بحيلة فيحرم حلالا أو يحل حراما، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.